هل يحل للرجل المسلم أن يتزوج من امرأة مشركة كتابية يهودية كانت أو نصرانية جزاكم الله خيرا؟ يجوز الزواج من اليهودية والنصرانية أهل الكتاب إذا كانت محصنة عفيفة معروفة بالعفة وحرة، لقول الله جل وعلا في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام يطعمكم يحل لكم وطعامكم يحل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فإذا كانت محصنة عفيفة وزوجها الرجل العفيف فلا بأس، جزاكم الله، ولكن كون يتزوج من المسلمات أولى وأبعد وأحبط عن الشر، ومن يأخذ المسلمة أسلم، لأنها قد تضر أولادها قد تدعوهم إلى دينها الباطل. فكون يتزوج مسلمة حنفية حنيفية يعني على دين الإسلام أولى من تزوج كتابية وإن كانت مباحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.